بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. اللهم انفعنا وفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. هذا مجلس جديد في تفسير كلام الله العظيم، وقد وصلنا عند سورة الأنعام، وهي سورة مكية، أي نزلت قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ومن مقاصد هذه السورة أنها تقرر عقيدة التوحيد وترد على ضلالات المشركين. طبعا الشيخ مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله، أي الوصف بالكمال المطلق والثناء بالمحاسن العليا مع المحبة لله، ثابت لله الذي خلق السماوات والأرض من غير مثال سابق، وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات وجعل النور، وخلق الليل والنهار يتعاقبان، فأظلم الليل وأنار النهار ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ومع هذا فالذين كفروا يسوون به غيره ويعدلون به سواه ويجعلون له شريكا، تعالى الله عن ذلك. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. هو الذي خلقكم من طين، يعني حين خلق أباكم آدم عليه السلام خلقه من طين، ثم قضى أجلا، أي ثم ضرب سبحانه مدة لإقامتكم في الحياة الدنيا، وأجل مسمى عنده، وضرب أجلا آخر لا يعلمه إلا هو لبعثكم يوم القيامة، ثم أنتم تمترون، أي تشكون في قدرته عز وجل على البعث مع ما بين لكم من أن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق من غير مثال سابق، فإعادة الخلق أهون من بدئه من عدم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، الله أي المعبود، وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، وليس المقصود وهو الله في السماوات وفي الأرض أن الله في كل مكان، الله في كل مكان بعلمه، لكنه سبحانه وتعالى على العرش استوى في السماء. وقوله هنا وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو المعبود في السماوات وفي الأرض، يعبده أهل السماء وأهل الأرض، يعلم سركم وجهركم، فهو يعلم ما تخفون وما تظهرون وتعلنون، ويعلم ما تكسبون، وكذلك يعلم ما تفعلونه وما تكسبونه، وسيجازيكم عليه. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم من آية، أي من حجة من آيات ربهم ومن حجج الله، إلا كانوا عنها معرضين، أي صادين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، كذبوا بالحق الثابت والبرهان الجلي الواضح لما جاءهم من عند الله عز وجل، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، يعني سيعرفون أن ما كانوا يستهزئون به مما جاءهم به هو الحق حين يرون العذاب، سيعلمون أن هذا هو الحق حين يرون العذاب يوم القيامة. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني ألم يعلموا كم أهلك الله عز وجل من قبلهم من أمم كثيرة مكناهم في الأرض، يعني أعطيناهم من أسباب القوة والبقاء في الأرض ما لم يعط هؤلاء المشركون، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، يعني وأنزل الله عز وجل الأمطار المتتابعة عليهم، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، وجعل كذلك الأنهار تجري من تحت مساكنهم فأهلكناهم بذنوبهم، فأهلكهم الله بسبب ما ارتكبوه من معاص، وأنشأنا من بعدهم، يعني خلق الله عز وجل من بعدهم قرنا آخرين أمما أخرى. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذا يدل على شدة عنادهم وتكذيبهم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، يعني لو أنزلنا عليك يا أيها الرسول كتابا مكتوبا في أوراق فشاهدوه بأعينهم وتأكدوا منه ولمسوه بأيديهم، فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، لقالوا جحودا وعنادا إن هذا سحر واضح فلن نؤمن به. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني لو أنزل الله، هذا كلام الكفار، قالوا لو أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ملكا يكلمنا ويشهد أنه رسول من عند الله عز وجل. قال الله عز وجل ولو أنزلنا ملكا، يعني على الوصف الذي أرادوا، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر لأهلكناهم إذا لم يؤمنوا، ثم لا ينظرون لا يمهلون للتوبة إذا نزل هذا الملك. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولو جعلناه ملكا، يعني لو جعلنا هذا المنزل عليهم من الملائكة لجعلناه رجلا، لجعلناه في صورة رجل ليتمكنوا من سماعه والتلقي عنه، لأنهم لا يستطيعون ذلك مع الملك على حقيقته وعلى هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها. وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لجعلناه رجلا أو في صورة رجل تشبيها عليهم وتلبيسا عليهم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك، فالاستهزاء الحاصل لك يا أيها الرسول ليس بدعا بل حصل مع الرسل من قبلك، فحاق بالذين سخروا منهم، أي فأحاط بهؤلاء الساخرين من العذاب بسبب ما كانوا به يستهزئون ويسخرون منك كما سخروا من الأنبياء من قبلك. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض، قل لهؤلاء المستهزئين المكذبين سيروا في الأرض ثم انظروا تأملوا كيف كان عاقبة ونهاية المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قل لهم يا أيها الرسول لمن ما في السماوات والأرض، لمن ملك السماوات وملك الأرض وملك ما بينهما؟ قل لله. الجواب أن الملك لله عز وجل، كتب على نفسه الرحمة، أي كتب سبحانه وفرض على نفسه تفضلا الرحمة لعباده، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا شك فيه، الذين خسروا أنفسهم يعني بالكفر بالله وعدم الإيمان به فهم لا يؤمنون، فلذلك هم خاسرون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله أي لله وحده سبحانه وتعالى ما سكن في الليل والنهار، ما استقر في الليل واستقر في النهار، وهو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم، وسيجازيهم على ذلك. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل أغير الله أتخذ وليا، قل للمشركين الذين يعبدون غير الله، أيعقل أن أتخذ غير الله وليا ناصرا أواليه وأستنصره؟ فاطر السماوات والأرض، وهو سبحانه الذي خلق السماوات والأرض من غير مثال سابق، وهو يطعم، أي يطعم غيره ويرزق خلقه ولا يطعم، وهو سبحانه وتعالى لا يرزقه أحد ولا يأكل. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، قل أيها الرسول إني أمرني ربي أن أكون أول من انقاد لله وخضع له من هذه الأمة، ولا تكونن من المشركين. وهذا نهي له عن أن يكون من المشركين الذين سووا بالله غيره. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل يا أيها الرسول إني أخاف إن عصيت الله عز وجل، عصيت ربي بارتكاب ما حرم من الشرك وغيره، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وهو يوم القيامة. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. من يصرف عنه يومئذ، يعني من يبعد عنه ذلك العذاب يوم القيامة، فقد رحمه، أي فقد فاز برحمة الله، كما قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وذلك الفوز العظيم المبين، أي الواضح البين. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسك الله بضر، يعني وإن ينلك يا ابن آدم من الله بلاء فلا كاشف له إلا هو، فلا دافع للبلاء عنك إلا الله عز وجل، وإن يمسسك بخير وإن ينلك منه خير فهو على كل شيء قدير، فلا مانع له من ذلك ولا راد لفضله، فالله عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهو القاهر فوق عباده، أي الله عز وجل هو الغالب على عباده، وهو الحكيم الخبير، الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، الخبير فلا يخفى عليه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قل أي شيء أكبر شهادة، قل يا أيها الرسول للمشركين المكذبين أي شيء أجل وأعظم شهادة على صدقي، قل الله، أي قل الله أجل شيء وأعظم شهادة على صدقي، شهيد بيني وبينكم يعلم ما جئتكم به، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقد أوحى الله عز وجل إلي هذا القرآن لأخوفكم به ومن بلغ، وأخوف به من بلغه من الإنس والجن، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، إنكم يا أيها المشركون تؤمنون أن مع الله عز وجل معبودات أخرى، قل لا أشهد، قل لهم لا أشهد على ما أقررتم به لأنه باطل، قل إنما هو إله واحد، يعني إنما الله عز وجل إله معبود واحد لا شريك له، وإنني بريء مما تشركون، من كل ما تشركونه مع الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يعرفونه، أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بصفاته وأنه خاتم المرسلين، كما يعرفون أبناءهم، كما يعرف الواحد منهم ابنه ويميزه ولا يمكن أن يشتبه عليه ابنه، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم لا يشتبه عليهم. الذين خسروا أنفسهم، هؤلاء هم الذين خسروا أنفسهم بإدخالها النار، فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ممن اختلق على الله الكذب فنسب له الشريك أو قال عليه بغير علم أو كذب بآياته أو كذب بآيات الله التي أنزلها على رسوله، إنه لا يفلح، أي لا يفوز الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ويوم نحشرهم جميعا، أي ويوم نجمعهم جميعا ولا نغادر منهم أحدا، ثم نقول للذين أشركوا، أي للذين عبدوا مع الله غيره، ثم نقول لهم توبيخا، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون أنهم شركاء لله عز وجل. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم، ثم لم يكن اعتذارهم بعد هذا الاختبار إلا أن تبرأوا من معبوداتهم، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا، يعني في الدنيا، مشركين بك، بل كنا مؤمنين بك موحدين لك. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، أي انظر كيف كذب هؤلاء على أنفسهم بنفيهم الشرك عنها، وضل عنهم يعني غاب عنهم ما كانوا يفترون، ما كانوا يختلقونه من الشركاء مع الله في حياتهم الدنيا. ومنهم من يستمع إليه، وجعلنا على قلوبهم أجنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومنهم يعني ومن المشركين من يستمع إليك، إذا قرأت القرآن لكنهم لا ينتفعون بهذا القرآن الذي يستمعونه. وجعلنا على قلوبهم أكنة، والسبب أننا جعلنا على قلوبهم أغطية، أي يفقهوه، حتى لا يفقهوا ولا يفهموا القرآن، وفي آذانهم وقرا، وجعلنا في آذانهم صمما عن السماع النافع، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، ومهما يروا من الدلالات الواضحات والبراهين الجليات لا يؤمنوا أبدا، حتى إذا جاءوك يجادلونك، يعني حتى إذا جاءوك يخاصمونك في الحق بالباطل، يقول الذين كفروا، يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين، ليس الذي جئت به إلا مأخوذا عن كتب الأوائل. هذا مثل قوله عز وجل، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وهم ينهون عنه وينهون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهم ينهون عنه، أي غيرهم ينهون الناس عن الإيمان بالرسول، وينأون عنه، أي ينأون ويبتعدون بأنفسهم عنه، فلا ينتفعون في أنفسهم ولا يتركون أحدا ينتفع. وإن يهلكون إلا أنفسهم، وما يهلكون إلا أنفسهم بهذا الصنيع وما يشعرون، وما يعلمون أن ما يقومون به إهلاك لأنفسهم وإيصال لها إلى العذاب المقيم. ولم ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى يا أيها الرسول، إذ وقفوا على النار، يعني حين يعرضون يوم القيامة على النار، نسأل الله العفو والعافية، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يقولون تحسرا يا ليتنا نرد إلى الحياة الدنيا ولا نكذب بآيات الله ونكون من المؤمنين، نكون من المؤمنين بالله. لو ترى ذلك لرأيت عجبا من سوء حالهم، لكنه لا عودة إلى الدنيا، وانتهى وقت العمل، والآن جاء وقت الحساب والجزاء. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ليس الأمر كما قالوا من أنهم لو ردوا لآمنوا، بل ظهر لهم ما كانوا يسترون من قولهم والله ربنا ما كنا مشركين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني أيضا شهدت عليهم جوارحهم، ولو قدر أنهم رجعوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والشرك، وإنهم لكاذبون في وعدهم بالإيمان إذا رجعوا. وهذه يقول أهل الحق، يقولون الله عز وجل يعلم ما كان وما لم يكن، لو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني رجوعهم من الدنيا لا يكون، والله عز وجل يعلم ما لم يكن وهو رجوعهم إلى الدنيا، لو كان لو رجعوا إلى الدنيا كيف يكون، وأنهم لن يؤمنوا. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، أنا قال هؤلاء المشركون ما هي إلا حياة واحدة وما نحن بمبعوثين، ولسنا بمبعوثين للحساب، أرحام تدفع وأرض تبلع. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، لو ترى يا أيها الرسول حين أوقف منكروا البعث بين يدي ربهم لرأيت العجب من سوء حالهم حين يقول الله عز وجل لهم أليس هذا بالحق، قال أليس هذا بالحق، يعني أليس هذا البعث الذي كنتم تكذبون به حقا ثابتا لا شك به، قالوا بلى وربنا، يعني أقسموا بالله عز وجل على صدق البعث هاهنا وأنه لا شك فيه، قال فذوقوا العذاب، فيقول لهم الله عز وجل عند ذلك ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم بهذا اليوم وإنكاركم للبعث. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، خسر الذين كذبوا بالبعث يوم القيامة وفيه لقاء الله عز وجل، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، يعني حتى إذا جاءتهم الساعة والأجل بغتة فجأة، قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، قالوا من شدة الندم يا لحسرتنا ويا لخيبتنا لما قصرنا في جنب الله بفعل الكفر، قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، وهم يحملون سيئاتهم ومعاصيهم فوق ظهورهم ألا ساء ما يزرون، ألا قبح ما يحملون من تلك السيئات. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، يعني ما هذه الحياة الدنيا إلا لعب وغرور لمن لا يعمل بطاعة الله عز وجل ورضوانه، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، وأما الدار الآخرة فهي خير للذين يتقون الله بفعل ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وبتصديق ما به أخبر أفلا تعقلون، أفلا تستعملون عقولكم يا أيها المشركون فتؤمنوا وتعملوا الصالحات. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يحزنك قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، يعني نحن نعلم أنك أيها الرسول يحزنك تكذيبهم لك في الظاهر، فإنهم لا يكذبونك، يعني لا يكذبونك في قرارة أنفسهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لكنهم قوم ظالمون ينكرون أمرك ظاهرا وهم يوقنون به في أنفسهم ويعلمون صدقك وأمانتك. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد كذبت رسل من قبلك، أي تكذيب هؤلاء لك ليس بدعة، بل سبقك رسل كذبتهم أقوامهم فكانوا يصبرون، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، وآذاهم أقوامهم حتى جاء النصر من عند الله عز وجل. ولا مبدل لكلمات الله، أي لما كتبه الله عز وجل من النصر ووعد به رسله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي ولقد جاءك يا أيها الرسول من أخبار الرسل من قبلك وما لاقوه وما واجهوا به أقوامهم وما حباهم الله عز وجل به من النصر والتمكين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم، وإن كان شق عليك يا أيها الرسول ما تلاقيه من إعراض هؤلاء وتكذيب هؤلاء لك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، يعني أن تطلب نفقا في داخلة الأرض، أو سلما في السماء أو مصعدا إلى السماء فتأتيهم بآية، أي فتأتيهم بحجة وبرهان غير الذي أيدناك به، فافعل. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجمع كل هؤلاء على الهدى الذي جئت به، لكن الله عز وجل لم يشأ ذلك لحكمة بالغة قضاها سبحانه وتعالى. فلا تكونن من الجاهلين بذلك، فتذهب نفسك على ذلك حسرة. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إنما يستجيب الذين يسمعون، يعني إنما يستجيب لك ويؤمن بك الذين يسمعون الكلام ويفهمونه، والموتى يبعثهم الله، وهؤلاء الكفار موتى ماتت قلوبهم وقست العياذ بالله، والموتى يبعثهم الله يوم القيامة ثم إليه يرجعون، ثم إلى الله وحده يرجعون للحساب والجزاء. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، أي قال المشركون متعنتين مماطلين بالإيمان، لولا نزل عليه آية من ربه، يعني آية هم اقترحوها وأرادوها على حسب أمزجتهم. قل إن الله قادر على أن ينزل آية، الله عز وجل قادر على تنزيل آية حسب ما يريدون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر هؤلاء المشركين المطالبين بإنزال آية لا يعلمون أن إنزال الآيات يكون وفق حكمة الله عز وجل وليس وفق ما يطلبه هؤلاء، فلو أنزلها كما طلبوا فلم يؤمنوا لأهلكهم في الحال. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما من حيوان يتحرك فوق الأرض، من دابة في الأرض ولا طائر يطير في السماء يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أجناس مثلكم يا بني آدم في الخلق والرزق، في الخلق والرزق، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئا إلا أثبتناه، ثم إلى ربهم يحشرون، ثم المرجع إلى الله يوم القيامة للفصل بين الخلق سبحانه وتعالى. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا، أي بآيات الله، صم وبكم في الظلمات، مثل الصم الذين لا يسمعون، مثل البكم الذين لا يتكلمون، وهم مع ذلك في الظلمات لا يبصرون، من يشأ الله يضلله، من يشأ الله أن يضله أضله، ومن يشأ يجعله على الصراط المستقيم، ومن يشأ الله عز وجل أن يهديه فإنه يجعله على الصراط المستقيم، فكل شيء بقضاء الله عز وجل وبإرادته. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. قل أرأيتكم يعني أخبروني إن أتاكم عذاب الله، إن جاءكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أو جاءتكم الساعة التي وعدتم أنها آتية، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ هل تدعون غير الله لكشف البلاء إن كنتم صادقين في الدعاء أن معبوداتكم تجلب نفعا أو تدفع ضرا؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بل إياه تدعون، الحق أنكم لا تدعون إذ ذاك إلا الله وحده لا شريك له الذي خلقكم، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، يصرف عنكم البلاء ويرفع عنكم الضر إذا شاء سبحانه، وتنسون ما تشركون. وأما المعبودات التي تشركونها مع الله عز وجل في حال الرخاء فإنكم تتركونها لعلمكم أنها لا تنفع ولا تضر. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، يعني بعثنا إلى أمم سبقوك فأخذناهم بالبأساء، أي عاقبناهم بالشدائد كالفقر والضراء وبما يضر أبدانهم كالمرض لعلهم يتضرعون. الهدف من هذا أن يعودوا إلى الله وأن يخضعوا لله وأن يتذللوا له سبحانه وأن يتضرعوا داعين إياه وحده. نعم، البأساء الشدائد منها الفقر، والأخرى تكون في البدن الضراء مثل الأمراض. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لو أنهم حين جاءهم بأس الله وبلاء الله تضرعوا تذللوا لله وخضعوا لله وعادوا لله عز وجل حتى يكشف عنهم البلاء، ولكن قست قلوبهم، انعكس الأمر فقست قلوبهم والعياذ بالله، ولم تلن ولم يتضرعوا ولم يخضعوا، وزين لهم الشيطان يعني حسن لهم الشيطان ما كانوا يعملون، ما كانوا يرتكبون من الذنوب والمعاصي. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما نسوا ما ذكروا به، لما تركوا ما وعظوا به من شدة الفقر والمرض، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، استدرجهم الله عز وجل ففتح لهم أبواب كل شيء، فصحح لهم أجسامهم وأغناهم من الفقر حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فأصابهم عياذ بالله البطر والكبر والفرح المذموم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أي بما آتاهم الله عز وجل أخذناهم بغتة، أخذهم الله بالعذاب فجأة، فإذا هم مبلسون أي متحيرون يائسون عياذ بالله. يعني الآن العالم كله أصيب بكورونا صح، وأغلقت الدنيا كلها، فإذا طبقنا الآية فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هل تضرع الناس؟ هل عادوا إلى الله؟ هل تحسنت أحوال وأوضاع الناس؟ ولكن قست قلوبهم، ازداد الناس قسوة وبعدا عن الله. وتأمل في بلاد المسلمين، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به لم يعد الناس إلى الله لما حصل هذا الحدث العظيم في العالم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يفتح الله عز وجل على الناس أبواب النعم الكثيرة حتى إذا بصروا وأعجبوا وتكبروا أخذناهم بغتة. شوف الآن العالم، هي المصيبة إن الناس مصابة بأنواع كبيرة جدا من الابتلاءات، ولكنهم لا يعرفون يعني ولا يحسون ولا يشعرون. من يهن يسهل الهوان عليه، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إلى الجرح بالميت لا يتألم به الميت. يقول ابن الجوزي رحمه الله أعظم العقوبة ألا يدري بالعقوبة، يعني من العقوبة ألا تذوق طعم ذكر الله، هذه عقوبة. ألا تتأثر بكلام الله، عقوبة. ألا تخشع في الصلاة، هذه عقوبة. عقوبات هذه أعظم من عقوبة أنه ما يأتيك في يومك مال ورزق وطعام وشراب. فأكثر الخلق واقفون على ظاهر الحال وغير مستشعرين للعذاب الذي يعيشونه وهو أشد العذاب، صلى الله عليه وسلم. يعني ينبغي مثل هذه الآيات أن تنشر بين الناس وأن يعلم الناس معناها وفقهها، لأن هذه الآيات تحذر الناس من عذاب ينزل بهم إذا فعلوا كما فعل هؤلاء الذين نسوا ذكر الله. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع آخر أهل الكفر باستئصالهم جميعا بالإهلاك، دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين، والشكر والثناء لله وحده رب العالمين، لأنه أهلك الأعداء ونصر الرسل. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتم يعني أخبروني، إن أخذ الله سمعكم يعني سلب أسماعكم وأبصاركم وسلب كذلك أبصاركم فأصمهم وأعماهم وختم على قلوبكم، طبع على قلوبهم فلا يفقهون شيئا، من إله غير الله يأتيكم به؟ هل هناك إله غير الله يأتيهم بما فقدوا من أسماع وأبصار وفقه في القلوب؟ طبعا لا. انظر كيف نصرف الآيات، انظر وتأمل يا أيها الرسول كيف نبين لهم الحجج ثم هم يصدفون لكنهم يعرضون عنها. قل أرأيتهم إن أتاهم عذاب الله بغتة أم جهرة. قل أرأيتهم إن أتاهم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. قل أرأيتكم يعني أخبروني، إن أتاكم إن جاءكم عذاب الله بغتة فجأة من غير شعور منكم أو جهرة أو جاءكم ظاهرا عيانا، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ فإنه لا يؤخذ بذلك العذاب إلا الظالمون الذين كفروا بالله وكذبوا رسله. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما نرسل المرسلين يعني وما نرسل من أرسلنا من الرسل إلا مبشرين لأهل الإيمان بالطاعة، لأهل الإيمان والطاعة بالجنة والرضوان، ومنذرين ومخوفين لأهل الكفر والعصيان بالنار والسقط. فمن آمن وأصلح، فمن آمن بالرسل وأصلح عمله فلا خوف عليهم فيما هم قادمون عليه ولا هم يحزنون على ما سلف وكان في الدنيا. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب، أي يصيبهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا وإنما يجازي الإنسان على عمله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين، لا أقول لكم عندي خزائن الله، لا أقول لكم إن عندي خزائن الله من الرزق ف فأتصرف فيها بما شئت، فالأمر والخزائن بيد الله، ولا أعلم الغيب، ولا كذلك أقول لكم إني أعلم من الغيب إلا ما أطلعني الله عز وجل عليه من الوحي، ولا أقول لكم إني ملك، ولست أيضا ملكا من الملائكة، فإنما أنا رسول من الله، لا أتبع إلا ما يوحى إلي، ولا أدعي ما ليس لي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي فقط، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو، قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو بشر مثلنا صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، لكنه تميز عنا بالوحي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير، قل هل يستوي الكافر الذي عميت بصيرته عن الحق والمؤمن الذي أبصر الحق وآمن به، أفلا تتفكرون، أفلا تتأملون بعقولكم يا أيها المشركون فيما حولكم من الآيات الربانية. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به، أي خوف بهذا القرآن العظيم، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الذين يخافون الحشر إلى ربهم يوم القيامة، ليس لهم من دونه، ليس لهم من دون الله عز وجل ولي وناصر يجلب لهم النفع، ولا شفيع يشفع لهم ويكشف عنهم الضر، لعلهم يستقون، لعلهم يستقون الله بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه النهى والزجر. ولا تقرب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني لا تبعد يا أيها الرسول عن مجلسك، عن مجلسك فقراء المسلمين الذين هم في عبادة دائمة لله، الذين يدعون ربهم بالغداة في أول النهار والعشي وفي آخر النهار يريدون وجهه، مخلصين لله عز وجل يطلبون رضوانه. ما عليك من حسابهم من شيء، ليس عليك من حساب هؤلاء الفقراء شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، إنما حسابهم عند الله عز وجل، وما عليهم من حسابك شيء، فتطردهم يعني فتكون من الظالمين، يعني إذا طردتهم أنت فإنك تكون عند ذلك من الظالمين المتجاوزين لحدود الله عز وجل. والكفار الأغنياء والكبراء منهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يميزهم وأن يفصلهم عن فقراء المسلمين، فأبى صلى الله عليه وسلم، نزلت مثال هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني طلبا لاستمالة أكابر المشركين. نعم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض، فجعلهم الله عز وجل متفاوتين في الحظوظ الدنيوية والمنازل الدنيوية، ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني ابتليناهم بذلك ليقول الكفار الأغنياء لفقراء المؤمنين: أهؤلاء الفقراء تفضل الله عليهم بالهداية من بيننا، لو كان الإيمان خيرا ما سبقونا إليه، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فنحن أولى لأننا أغنياء بالسبق. أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين لنعمه فيوفقهم للإيمان، وكذلك هو أعلم سبحانه وتعالى بالكافرين لهذه النعم فيخذلهم فلا يؤمنون. فلا. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربهم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وإذا جاءك يا أيها الرسول، أتاك الذين يؤمنون بآياتنا، الذين يؤمنون بآيات الله الشاهدة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقل سلام عليكم، فرد عليهم السلام إكراما لهم، وبشرهم بسعة رحمة الله، كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتبها تفضلا منه سبحانه وتعالى، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، يعني من ارتكب منكم معصية في حال سفه وجهل ثم تاب من بعد ارتكاب ما ارتكب وأصلح عمله فأنه غفور رحيم، فإن الله عز وجل غفور له ورحيم به. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات أي نبين أدلتنا ونبين حججنا على أهل الباطل ولتستبين سبيل المجرمين ولتتضح طريق أهل الإجرام. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، نهي صلى الله عليه وسلم من قبل الله عن عبادة الذين تعبدونهم من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم، قل لهم يا أيها الرسول لا أتبع أهواءكم في عبادة غير الله، فأنا إن اتبعت أهواءكم لا أتبع أهواءكم قد ضللت، يعني إذا اتبعت أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ولست من المهتدين الذين يدخلون الجنة. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل إني على بينة من ربي، قل لهؤلاء المشركين يا رسول الله إني على برهان واضح من ربي وكذبتم به وأنتم كذبتم بهذا البرهان. لاحظ الإسلام دين البراهين ودين الحجج دين البينات. قل إني على بينة من ربي، يعني على برهان واضح ولست على هوى، وكذبتم به وأنتم الذين كذبتم بهذا البرهان. ما عندي ما تستعجلون به، ليس عندي ما تستعجلونه من العذاب والآيات الخارقة التي طلبتموها. إن الحكم إلا لله، الحكم لله عز وجل وحده يحكم ما يريد، يقص الحق يقول الحق ويحكم به، وهو خير الفاصلين، وهو سبحانه خير من بين وميز المحق من المبطل. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به، قل لهم يا أيها الرسول لو كان عندي وفي قبضتي ما تستعجلونه من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم، يعني لأنزلته بكم وعند ذلك يقضى الأمر الذي بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين، والله عز وجل أعلم بالظالمين كم يمهلهم ومتى يعاقبهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.